هل الفطرة تكون من بلد الشخص الأصلي أو من البلد الذي هو فيه؟ الفطرة فطرة الصائم يدفعها في البلد الذي يصوم فيه، هذا هو الأفضل، إلا أنه يجوز نقلها إلى بلد محتاج. فإذا أراد مثلا السوداني أو المصري أو غيرهما أو السعودي في خارج البلاد إرسال صدقة فطره إلى بلده لما يعلمه من احتياج أناس يعرفهم فلا حرج في ذلك، إلا أنه ينبغي بل يجب أن يكون دفعها قبل صلاة العيد. إن أرسلها أو أناب من يشتريها له قبل صلاة العيد ليوصلها إلى مستحقها في الوقت فقد صادفت محلها، وإن تكاسل أو قصر الوكيل فلن تدفع إلا بعد الصلاة، فهي صدقة من الصدقات لا يجوز تركها، لكنها لا تصادف محلها فيما لو دفعت قبل الصلاة أو في ليلة العيد ونحو ذلك، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. يبدو أيضا فضيلة الشيخ صالح أنه يسأل عن نوع الطعام، إذا كان نوع الطعام في السودان يختلف عنه في السعودية، فهل وهو مقيم مثلا في السعودية فهل يخرج من طعام السودان أو من طعام السعودية؟ الفطرة إنما تخرج من قوت البلد الذي تدفع فيه، فإذا كان أهل البلد يقتاتون الذرة والدخن والقمح أو الأرز أخرج مما يأكله الناس، ولا يجوز أن يخرج صدقة لا يستفاد منها. فلو كان في بلد لا يعرفون الدخن ولا يأكلون ولا يريدون، ما جاز له أن يخرج لهم من ذلك الشيء ولا تجزئ عنه وإن كانت في الأصل مجزئة، لأن زكاة الفطر إنما تخرج لينتفع بها، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.